أم محمد تسأل عن القضاء أم الست، أيهما تبدأ؟ وكما فهمت السؤال أنها يعني ضاق عليها أيام الست أو شوال يعني بدأ يعني في نهايته، فهل تقدم الست ثم تؤجل القضاء؟ والمشروع للإنسان في سائر أبواب الشرع أن يقدم الواجب على النفل، هذا هو الأصل. فإذا كان الإنسان عنده قضاء ولا سيما في رمضان فالمشروع للإنسان أن يقدم الفرض، ودين الله عز وجل حق بالقضاء. والفرض له أهمية في الشريعة في سائر أبواب العبادات، فإذا كانت المرأة عليها شيء من صيام رمضان فالمشروع لها بل الذي ينبغي لها أن تبادر إليه، فإن كان هذا يومين أو ثلاثة فهذا يعني يتأكد في حقها. وأما إذا تطاول كان 7 أيام أو 10 أيام، وبعض النساء التي يحضن 15 يوما أو نحو ذلك، فإنه يعني من أهل العلم من يرى أنه يجوز لها صيام الست لتدرك بها الفضيلة، ولا بأس أن تؤخر ذلك، أخذا بقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصيام فما أقضيه إلا في شعبان. وهذه المسألة على كل حال كانت مشاهرة في زمن النبوة، يعني لا شك أن أمهات المؤمنين وهكذا الصحابيات رضي الله عنهن كنا يحضن، ومع ذلك هذه المسألة لم تشتهر بينهم، فدل على أنهم يتسمحون في هذا ويقدمون يعني النفل على الفرض في مثل هذا. وهذه مسألة لو كان فيها غير ذلك لنقل لاشتهر نقله، لكن على كل حال هي مسألة احتمالية ومسألة اجتهادية. فأنا أقول للأخت الكريمة السائلة، أقول لها ينبغي أن تقدمي الفرض، فإن كان الفرض عليها طويلا ك15 يوما أو 10 أيام أو 7 أو نحو ذلك، فإن صامت هذا أرجو إن شاء الله يجزئها هذا وأن يتقبل الله منها.